إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة اللي هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث عن تاريخ المذهب العقلي. دي مهمة جدا، يعني اللي احنا بناخده حتى الآن مقدمات أساسية لا يستغني عنها طالب، ولازم تكون واضحة حتى إذا ما بدأنا الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة، سواء كان في موضوعات التوحيد أو تقسيمات التوحيد أو شرح أنواع التوحيد، نعرف ردود الأفعال اللي دفعتهم أنهم يقولوا التوحيد كم نوع أو أشياء من هذا القبيل. لازم ناخذ الخلفيات اللازمة والتصورات المطلوبة حتى يستوعب الأخ في القبيل. هنتكلم إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة عدة نقاط. الأولى اللي هي بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية، الرد على شبهة السمنية، كيف ظهرت المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية. النقاط بنتقال وتستجل، والبحث اللي موجود عندكم، والإخوة الله يكرمهم، أنا يعني بدعو الله تبارك وتعالى لمن يقوم بتفريغ المحاضرة لأنها تأخذ جهدا وهو يعني يبذل ما استطاع، فجزاه الله خيرا. وأيضا الإخوة يحرصوا على المتابعة، صدقوني هذه المحاضرات ستشعر بآثارها بعد 10-15 محاضرة إن شاء الله، هتشعر بآثارها بس تدعو من الآن، واللي يفوت محاضرة يسمع اللي فات. أيضا شرح الأصول الخمسة عند المعتزلة، كيف ظهرت البدعة الكبرى، بالنقاط اللي هنتناولها إن شاء الله عز وجل بتوفيق الله في هذه المحاضرة. البحث المطلوب تعريف بالجهمية والمعتزلة فيما لا يزيد عن 10 صفحات. قبل أن أبدأ أنبه على بعض الأشياء. الأبحاث التي ترسل إلي أصبح عددها كبير، وارسلها بالإيميل عشان أنزلها بالإيميل وعمل لها داونلود وأنزلها وأقرأها وكلام من ده، عاملة إشكالية عندي صراحة. ففي اقتراح طيب هقترحه الآن لكل طالب هيتابع. كل بحث أنت هتعمله هتنزله على المنتدى في الموقع، يعني أنت هتنزل البحث بحيث ما تحطش الهوامش في أسفل الصفحة، حط كل هامش الفقرة اللي أنت جبتها، حديث تخريج الحديث يبقى جنب الحديث، مقتبس من كلام شيخ الإسلام أو من غيره تقول جيب كذا صفحة كذا وتحطها جنب الفقرة، وتنزل البحث بتاعك في قلب المنتدى. انا هدخل على المنتدى اقرأ واحط لك الدرجة بتاعتك كده، تبقى حكاية سهلة اوي. ازاي تدخل على المنتدى تعمل لك اسم مستخدم وكلمة مرور؟ سهلة الحكاية وحندلك عليها او الاخوة يعرفوك، بس انت هتريحنا في ان انا بس ادخل على المنتدى اشوف الابحاث اللي جاهزة احط لها درجتها واقيمها واقول لك زي ما عملنا لبعض الطلاب. انما المساله بتاخد مني وقت وانا وقت ضيق والله، يعني بقعد فتره طويله عشان اتابع الامر. بس الابحاث اللي جايه من بره، يعني الوقت اللي بيتابعه من بره ما بيحضروش الدوره بيشوف المحاضرات، بيكون مثلا في دول خارج مصر وعايزين يتابعوا العقيده لا بنتابعهم. فلما بيبعتوا ابحاثهم اكثر خبره في النت من اخواننا اللي هنا، فبيبقوا ايه اسرع في التعامل. فعشان كده بنقول انتوا هيبقى التعامل مباشره، ترسل الابحاث على الايه على المنتدى مباشره، حطها في المنتدى وتنزل البحث باسمك وتظبطه للناس اللي هتشوفه، ما تحطش لك تليفونات، حط بس اسمك الثلاثي. اضف الى ذلك قضيه اخرى، وهي انك تحتفظ بكل بحث في نسخه الكترونيه في ملف واحد، يعني كل بحث تضيفه لغايه ما يجي يوم ان شاء الله عز وجل الاختبار والاطلاع على شغل كل باحث من او كل طالب علم، نشوف ابحاثه بقى كلها مره واحده، تجيب لي نسخه في الاخر ونسخه اشوفها نقيمها تقييم نهائي. وان شاء الله انا متوقع خير ان الاخوه اللي عندهم حرص هيكونوا في اخر المحاضرات على مستوى عالي في عمل الابحاث وعلى مستوى عالي في فهم ماده العقيده، وهذا املنا باذن الله تبارك وتعالى. نبدأ في محاضرة الليلة

الزعم صفوان دي بيسموه يعني أساس البلاء وسبب الشقاء وحامل لواء مقدم الآراء اللي بيقدم الرأي على الايه على الكتاب والسنة، لان هو اول من ابتدع ذلك وتأثيره وصل تأثير شديد جدا ظل حتى الآن. فلما يجي يتكلموا عن واحد يقدم عقله على كتاب الله يقول هذا فيه خصلة من الجهمية او متجهم، فواحد يقول لك يعني ايه متجهم دي، يعني مكشر مثلا وزعلان، لان جهمية هنا هنعرف قصتها ونعرف حكايتها بتسلسل بسيط. شيخ الإسلام تيمية بيرد هذه المدرسة بسمها مدرسة التعطيل أو مقالة التعطيل اللي بيعطل أوصاف الحق سبحانه وتعالى بعقوله، بيردها إلى أساسين. الأساس الأول بيقول إن أساس هذه البدعة واحد اسمه الجعد بن درهم، تعرفوا الاسم الجعد بن إيه؟ الجعد بن درهم ده اسمه إيه؟ هذا الشخص تعلم على يد اليهود، يعني بقول أخذ مقالة التعطيل لكلام الله عز وجل، والمقصود بالتعطيل يعني النفي والرد، يرد كلام الله عز وجل بحجة إن لو أثبت كلام الله فسوف تظهر لوازم باطلة. الجعد بن درهم هذا أخذ هذه المقالة عن اليهود وتلامذة اليهود وعن المشركين وضلال الصابئين، ده نص كلام تيمية. فهو أول من قال بأن الله ليس على عرشه، وإن معنى استوى بمعنى استولى، اسمه الجعد بن درهم. أخذ عنه تلميذ الجهم الصفوان اللي أنا هكلم عن قصته بعد شوية، لكن الجعد بن درهم أخذ كلامه منين؟ شوفوا تحليل شيخ الإسلام ابن تيمية القضية، وهو تحليل مقبول واتكلم عنه ناس كتير. بيقول الجعد أخذ المقالة عن واحد اسمه إبان ابن سمعان، ابن ابن سمعان اخذها عن طالوت ابن اخت لبيد ابن الاعصم، ولبيد ابن الاعصم ده ساحر يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشفل ومشاط. القصة كما تعلمون او كما سمعتم قبل ذلك، ان طبعا بعد ما رسول الله عليه وسلم قضى على اليهود في المدينة قينقاع والنضير والفريزة وشتتهم، ظهر حقدهم الدفين، هم لا يستطيعوا ان يفعلوا بالأمة شيء، فماذا يصنعوا؟ ارادوا ان يشوبوا فكرها عن طريق ذات الشبهات. وبعد القضاء على اليهود او اثناء القضاء على اليهود لما يلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام بينتصر وربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأنه ويزل من شأن اليهود ويقضي عليهم، يظهر حقدهم. فكان حقد واحد منهم اللي هو لبيد بن الاعصم الساحر اليهودي هذا، ان سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية سحر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس فهمينها غلط، يقول لك ازاي النبي ويسحر؟ كل الروايات اللي رويت عن عائشة بتقول فيها ايه، والحديث متفق عليه، فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله. يعني يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله؟ بعض الناس عممت القول ان الرسول كان يتهيأ له حاجات، يبقى معنى كده ان في شك في الوحي، وهذا الكلام غير صحيح اطلاقا، لسبب ان كل الروايات عن عائشة، وفسرت بعض الروايات انها تقصد الجماع، يعني تكني وتقول كان يهيئ اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله، يعني يقول لها مثلا يا عائشة اني على جنابة، تقول لا ما حصلش، اخي بالك ازاي. لكن شوفوا الادب، ادب النبي صلى الله عليه وسلم، ادب اهل النبي صلى الله عليه وسلم، ان يعبروا مثل هذه الالفاظ. حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليلة هو عندي لكنه دعا ودعا، يعني اخذ يدعو لكي يصرف الله عز وجل عنه هذا السحر الذي حدث، هو طبعا ما كانش يعرف سحر غير ربنا اخبره عن اللي حصل. فاذا قضية سحر النبي عليه الصلاة والسلام مش قضية على اساسه لبدا ربنا سبحانه وتعالى ازاي يكون الرسول مسحور يهيئ له اشياء يبقى ما جاء من الوحي فيه مشكوك، ابدا. ده كل القضية كلها عن عائشة، وان كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعل، تقصد بذلك ايه؟ الجنابة من الجماع. زي ما واحد مثلا فينا

يبقى هنا عايز ياخد النقل مطية لإيه؟ للعقل. وإحنا قلنا إن طريقة السلف إن العقل هو اللي مطية لمين؟ للنقل. تذكروا بقى المعلومات اللي إحنا قلناها بكده، كل معلومة هتيجي مركبة على اللي بعدها، ولذلك المحاضرات دي هي ممتازة جدا، لكن فيها شيء واحد سلبي بس، إن اللي يغيب محاضرة ما يعرفش يتابع اللي بعدها. وهتيجي الكلام ده في الايام اللي جايه، احنا كده لسه نقول كلام بسيط، لسه ما دخلناش في الجد. بالك ازاي الجد بقى اللي هتشوفوه، ان مفيش محاضره ولا لحظه تفصل فيها اثناء محاضره، تتابع هتفهم وتلاقي الكلام سهل وجميل جدا جدا. واحد يغيب محاضره او اثنين بتبقى صعب، ولذلك اللي يغيب محاضره وعايز يتابع يسمع اللي قبله ضروري عشان يبقى قاعد وفاهم. يعني كلمه العقل ومطيه للنقل، اللي حاضر النهارده هيبقى غريب عليه مش كده برضه، لكن اللي حاضر قبل كده سهله المعلومه وبسيطه. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه، ابو معاذ البلخي كان جهل على معبر ترمذ بلد من نواحي ايران، وكان رجلا كوفي الاصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسه لاهل العلم، يعني لا هو اتعلم ولا بتاع، لا ياخدها كده يقول لك مبدع. وانا بحذركم بقول لكم تاني، اياكم ان يكون في واحد لسانه حلو وعذب وقراءته جميله ما يتعلمش. ليه؟ لان اللي زي ده عليه اقبال، واللي عليه اقبال بسبب حسن الصوت وبسبب السمت والخشوع الناس بتعتبره مفتي، ساعتها لو اتكلم هيتحمل المسؤوليه امام ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين قضيه العلم والعقيده ديت ما ينفعش فيها ان الواحد يتكلم بغير علم، بيتحمل مسؤولية أمة. وقد كان تناقل، ده كلام أبو معاذ، كلام أبي معاذ، تناقل كلام المتكلمين وكلام السمني، فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا حوالي 40 يوم، ثم خرج عليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. دلوقتي لو واحد سألك سؤال وقال لك ربنا فين، اسأل العامة كده او بعض الناس، عامة الناس لو على فطرته يقول لك ربنا في السماء، لكن لانهم تاثروا بمذهب المدرسه العقليه يقول لك هو في كل مكان. يعني في كل مكان ازاي؟ يعني فهمنا الحكايه دي، احنا عارفين ان كلمه في كل مكان اصل الاجابه دي عقليه ولا نقليه؟ عقليه، اجابه سفهان والالف، اجابه عقليه محض. لكن الاجابه النقليه ان ربنا سبحانه وتعالى ما هوش في كل مكان، لان انت لو قلت ان ربنا في كل مكان فجيه واحد يقول لك انا هسألك سؤال وبسيط، ربنا في الحمام كله قال لا سكت كده سوء ايه بقى جاوب، لو كان في كل مكان يبقى في الحمام في الاماكن اللي يأبى ان يتواجد فيها الانسان، يعني الواحد ما رضاش يقعد الا القضاء الحاجه، انما يفضل قاعد على طول دي صعبه، خد بالك ازاي؟ مش كده برضه ولا ايه؟ فمن يرضى لربي ان يكون في كل مكان ويفهم منه هذا الكلام؟ يقول لك لا يا اخي ما تتكلمش الموضوع ده، موضوعات العقيده والصفات دي بتعمل خلافات بين الامه وبتفرق الامه وكلام من هذا القبيل كتير، يا ما هتسمع، هو مش فاهم، هو لو فاهم مش هذا الكلام ده. اللي اخبرنا به ربنا ان ربنا فين؟ في السماء على عرش، اعلى سماء العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعه، والله فوق عرش كما اخبر. واشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم قال انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد اديت وبلغت ونصحت، فاشار بيده الى السماء يقول اللهم، شايفين المنظر؟ يشير باصبعه الى السماء هكذا، اللهم اشهد، ويشير على اصحابه، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات في يوم الحج الاكبر. فاشار الى ربه الذي فوق العرش استوى، وسال الجريء ان الله قالت فين؟ في السماء، وهو من فوق عرشه مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وهو معكم اينما كنتم من فوق العرش. دي كانت عقيده الصحابه جميعا بلا استثناء، والتابعين، عقيده التابعين وتابع التابعين، وعقيده السلف اجمعين، ليس بينهم مخالف ان ربنا فوق العرش. وحتى عقيده مين؟ عقيده الامام ابي الحسن الاشعري، يقول إن الله فوق عرش كما أخبر. وإذا قال أمنتم من في السماء فإنه يعني من على العرش، لأن أعلى سماء العرش، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما نحن عليه. يقلب القلوب من فوق عرشه، يدبر الأمر في خلقه من فوق عرشه، هو رب العالمين من فوق عرشه، يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه من فوق عرشه. بعقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة. الجانب صفوان ابتدع بدعة بقى، قال إن ربنا في كل مكان، يبقى كلمة إن ربنا في كل مكان دي عقيدة سلفية ولا جهمية؟ انتبهوا. هو بعد كده راح يقرأ في القرآن، بيقرا في القران اللي بقى بيقرا في القران مش علشان يسلم لكل ايه وردت وكل حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع كلام النبي عليه السلام. يعني المفترض في المسلم بيقرا القران عشان ايه؟ ها؟ عايزين بقى العلم اللي درسناه يصدق خبره وينفذ ايه امره. بتقرا القران عشان كده. تقول له اي واحد يكلمك عالم او غير عالم، تقول له يا شيخ احنا بنقرا القران لكي نصدق خبره وننفذ ايه امره، لنسلم لكلام الله ان كان امرا، ونؤمن بكلام الله ان كان ايه خبرا. مش تاخد من القران اللي على هواك، لان المذهب ده ادى الى ظهور البدع في امه محمد صلى الله عليه وسلم، ان يقدم عقله في باب الخبر فتظهر بدع ايه. سمعوني بقى، ده كده هنجيب هدايا بقى ونوزع. جاوبوا عشان كله هياخد ان شاء الله عز وجل. واحد يقدم عقله على كتاب ربنا، يقدم العقل على النقل في باب الخبر تظهر بدع ايه العقائد. احسنت، يقدم عقله على كتاب ربي في باب الامر تظهر بدع العبادات. كل انواع البدع وكل الطوائف التي تفرقت وتحزبت، اما ستجدها تحزبت بسبب تقديم العقل في باب الخبر او تقديم العقل في باب الايه الامر. دي اصول، اصول اعتقادية تعرف حتى تكلم بها اعلى من الناس. وانت لو كلمت قدام واحد حتى استاذ في جامعة وانت طالب بمثل هذا المنطق هو هيحترمك، هيحترمك حتى لو كان متعالي، بس عارف ان انت فاهم. ولذلك عم بقول تابعوا معايا، واللي اتقال قبل كده ما تنسوش، هنذكركم في المحاضرات. المهم اسمعوا القصة دي. ابو نعيم البلخي ادرك لجان صفوان، فبيقول بيحكي عنه قصة، شوفوا السبب بقى اللي حصل في ظهور المدرسة العقلية. واحد يقول لك انا من اصحاب المدرسة العقلية، طب خلينا نشوف العقلية دي حكايتها ايه. كان للجهل صاحب يكرمه ويقدمه على غيره، فاذا هو قد هجره وخاصمه. الجهل كان مصادق واحد ومشي معاه اصحاب الروح بالروح رايحين جايين وكده يعني. ففي يوم لقى الجهل في وادي والراجل ده في وادي تاني خاصمين بعض العشاء ولا ايه، وواقعين في بعض وحاجه يعني ما تسرش. فبيقول له ايه اللي حصل؟ ابو نعيم بيقول له لقد كان يكرمك، ماذا حدث بينك وبين الجهل؟ انت كنت صحوبيه تمام يعني، ان كانت صحوبيه من اعلام ربنا اخبرك ازاي. قال له قد جاء من الجهل ما لا يحتمل. ايه اللي حصل؟ كنا في ليله قاعدين، احكي لكم القصه كده عشان تستوعبوها بسرعه. فقاعدين بنقرا في المصحف، فمر على ايه في سورة طه الآية رقم 5 بتقول الرحمن على العرش استوى. الآية دي معناها ان ربنا فين؟ فوق العرش، مش كده؟ يعني مش في كل مكان. يبقى دي بتعارض عقل الجانب صفوان ولا بتوافقه؟ يبقى دلوقتي وجد آية المفروض ان انا كمسلم اصدق خبر الله، مش انت عايزين العقيدة؟ الرحمن العرش استوى، يبقى لن تؤمن بربك الا ان تصدق بان الله على عرشه. فاقول لك لا ما وسع العرش، يبقى فين الايمان بقى؟ فين تصديق الخبر وتنفيذ الامر؟ عايز عقيدة السلف اهي بس من غير كلام كتير، صدق الخبر ونفذ الامر. ربنا يقول الرحمن العرش استوى، تصدق خبر الله ام لا؟ المفروض اصدق خبر الله. هيقول لك ازاي يعني استوى؟ ما اعرفش، هو انا شفت، لو شفت هقول لك والله ما اخبي عليك ابدا. لكن ربنا الرسول عليه السلام قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، لما شفناه وما فيش واحد زيه عشان اقول لك زيه. ربنا يقول ليس كمثلي ايه شيء. يبقى لا شفته ولا شفت له مثل. هقول لك ازاي هو على العرش بقى. هو على العرش اه يعني في كيفيه لاستواء العرش. نعم في كيفيه, بس من الذي يعلمها؟ انا ما اعرفهاش. دي عقده السلف ببساطه شديده. فالجاهل ساعه ما مر على الايه قال ايه الايه ديت مضايقاني. لو وجدت السبيل نص كلامه, لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. لو اقدر انني احكها من المصحف لفعلت. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا هو لان الايه عارضت عقله. خلي بالكم هنا تقديم العقل على ايه؟ على النقل. مش تقديم, ده تقديس العقل ومحو النقل. هنا بقول لك محو اهو. لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. لان في بعض الناس من عوام المسلمين ويعني ممكن ينسبوهم الى المثقفين يقول لك ايه؟ يقول لك احنا يا اخي احنا متحرجين. سيبك بقى من حكايه الدين والقصه وحدثنا ومش عارف الكلام ده كله بجيبنا ورا. خليك مع عقلك تبقى تمام. والله عقلك ده اللي هيودينا الدهن. يريد ان يتقدم كما تقدم الغرب فيظن ان تقدم الغرب هو بسبب تركهم لدينه. هم اصلا الدين اللي عنده ما ينفعش ولذلك تركوه فتقدم. لكن ديننا نحن ان تمسكنا به تقدمنا وسدنا. فهم عايزين يقلدوا الغرب في المساله دي. دول برضو جهميه فيهم خاصة من جانب صفوان. فالجهم يقول لك لو وجدت السبيل الى حكها من المصحف لفعلت. فالصحب يقول ايه يعني فاحتملت هذه. يعني هنخسر بعض عشان كلمه زي كده نصحاب ازاي؟ احتملتها. ثم مر على آية أخرى فقال اسمعوا بقى ما أظرف محمدا حين قالها. صلوا على رسول الله. ما أظرف محمدا حين قالها. هو القرآن كلام مين؟ كلام ربنا. هو لما قال ربنا في العالم زي الروح في الجسد, يعني هو كل مكان وموش له يعني ذات مستقلة فوق عرشه. فبدأ ينفي أوصاف الله. وأصلا عنده خلفية من مين؟ من الجعد بن درهم اللي مات مقتول. فنفى صفة الكلام عن الله. قال لك لو كان بيتكلم يبقى لسانه فم. وده كذب وكلام باطل. ربنا يتكلم كما يليق بجلاله ولا ندري كيف يتكلم. فنفى صفة الكلام. طب ما هو دلوقتي أما يقول ما أظرف محمدا حين قالها يبقى بينفذ القرآن لكلام مين؟ بيقول إن هذا إلا قول البشر مش قول رب البشر. وربنا توعد من قال ذلك فقال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. لمن قال إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر. بقول ما أظرف محمدا حين قال. أنا عايز أقف هنا وقفة بسيطة جدا لان دي اسست مذهب القول بخلق القران. ما هو لما يكون ربنا ما بيتكلمش على حسب اعتقاد الجهميه والجهم صفوان يبقى القران ده كلام مين؟ هيقولوا كلام مين؟ ها؟ محمد مش كده؟ قول ما اظرف محمدا حين قال. طب محمد باتفاق مخلوق يبقى وصف المخلوق مخلوق يبقى كلام المخلوق مخلوق مش كده برضه؟ زي ما نقول وجه المخلوق مخلوق عزة المخلوق مخلوق مخلوق وهكذا. المخلوق هو بذاته وصفاته مخلوق. فيبقى كلام محمد مخلوق لان محمد نفسه ايه؟ مخلوق. فالصفة تابعة للموصوف. فقالوا يبقى القرآن كلام محمد يبقى القرآن ايه؟ مخلوق. فظهرت بدعة القول بخلق القرآن اللي حاربوا فيها الناس وقالوا ان القرآن مخلوق. عرفتوا جت ازاي؟ يعني ايه خلق القرآن او القرآن مخلوق؟ اساسها كده انهم قالوا كلام محمد محمد مخلوق يبقى القرآن ايه؟ مخلوق. فهمتوا يا اخواني المسألة دي شباب؟ يبقى القول بخلق القرآن سببه ان الجهل بن صفوان نسب القرآن الى محمد ولم ينسبه الى الله فقال الكلام كلام محمد ومحمد مخلوق يبقى القرآن مخلوق فقالوا بخلق القرآن. فظهر قصة قول بخلق القرآن. يبقى اللي بيقول ان القرآن مخلوق بيثبت صفات الله ولا بينفيها؟ قولوا. واللي بيقول ان القرآن غير مخلوق

انا جايب بعض الكلام للائمه زي ابو عمرو الطلمنكي وغيره الامام الاشعري على ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وليس في كل مكان، وابو زرع الرازي ان الله عز وجل على عرشه بين من خلقه كما وصف نفسه في كتابه على لسان رسوله بلا كيف احاط بكل شيء علما، وانه تبارك وتعالى يرى في الاخره يراه اهل الجنه الى ابصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وقوله وهو معكم اينما كنتم، لان واحد يسال من مقصود بقوله ومعكم اينما كنتم، ربنا سبحانه وتعالى معنا من فوق عرشه، يعني هو فوق العرش ومعنا، لا يلزم ان الله ترك عرشه ونزل بين الناس. اللي يفهم كده واحد يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى انسان، وده من جهله بوصف الرحمن، وده هنعرف بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. ربنا ليس كمثله شيء، وهو فوق عرشه، ومن فوق العرش معنا بمعية عامة ومعية خاصة، هنعرفها بالتفصيل. لان لما يقول ان الله تحزن ان الله معنا، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده لأبي بكر الصديق وهو في الغار، يبقى كلمة لا تحزن ان الله معنا معنا في الغار، لا يفهم ذلك الا بلاش. جايز الناس تعرف ده نحاول ايه، مش ده نقول يعني. ربنا ضرب مثل لبني اسرائيل بسبب اتباعهم لاهوائهم ولعقولهم دون النظر الى كتاب ربهم، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل اسفار. يعني يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى معهم في الغار. ايه يا اخي اللي بتقوله ده؟ في الغار ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم وينصرهم من فوق عرشه، ومعهم يقلب الاسباب لحظة بلحظة لتأييد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعمى أبصار الكافرين حين نظروا إلى الغار من فوق العرش، لأن قلب المؤمن وقلب الكافر بيد الله يقلبه كيف يشاء من فوق العرش. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو من فوق العرش. دي عقيدة السلف الصالح. فيقول لك ازاي وشكل العرش ايه؟ اما يجي لك الشيطان يقول له اعوذ بالله من الشيطان. هنعرف قاعدة بعد كده، هنقول لك الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، ما تستعجلوش كله جاي ان شاء الله. دي عقيدة الجهمية وعرفناها. الجهم بن صفوان بدأ ينشر آراءه في كل مكان. يفكر بقى انه غلب السمانية، وان يعني فتح مكة وفتح عكة وعمل اللي محدش عمله، فاخبرك ازاي بتبقى فتنة انه انتصر على السمانية بعقله، فازاي تقول ده هو افحى من المشركين ووقف الكافرين ونصر المؤمنين؟ النصر بتاعه كان كارثة على المؤمنين. اللي كان بينصر المؤمنين في ايام الخليفة المعتصم ابن هارون الرشيد، واحدة يأذيها الناس الروم في تركيا يقول ومعتصمات، هو يقول لها لبيك يا أختاه، ويقيم الجيوش، يعني يحرك الجيوش الجرارة لنصرة هذه الأخت، وماسك الإمام أحمد معلقه بخشبة ونازل في الغرب. شفتوا يا أخوانا العشاء ولا إيه؟ حد ابعدوا عن السلوك، ابعدوا عنها الله يكرمكم، عشان الصوت بيعمل دم. أيوه ايوه شخصيا. اتظبطت ولا ايه؟ ماشي العشاء؟ اذنتم؟ ربنا يبارك في وقتك، اللهم امين. على فكره اللي تفوتوا صلاه السنه يصلي ركعتين زياده مع الضحى. يعني السنه لما تكون في فرض الرسول كان يجمعهم في صلاه الضحى، ولذلك حصل خلاف على صلاه الضحى هي اثنين ولا اربعه ولا اكثر. فاللي كان بيحصل ان الرسول احيانا يشغلوا بعض الوفود او بعض الناس فما يصليش السنه، يجمعهم فين؟ صلاه الضحى. ربنا يعيننا على طاعته. الجهم صفوان برايي هذا وما فتن به بدا ينشر الفكر في الأم، ما كانش له تأثير جامد قوي لكن بدأ ينتشر. لكن شوفوا إحساس الواحد لما يقول لك أنا عملت حاجة في الأم، مش مقياس علمي، ولا مقياس اقدر اقيس بيه ان الشخص ده هو فعلا صالح للامه ولا ما. ولا رقيب على الامه. يعني انت بقى دلوقتي رقيب على الامه يا جهل يا ابن صفوان؟ اخبرك ازاي؟ لا تثقوا الا في الدليل وان ترجعوا الى الاصول وتقدموا المنقول على الايه؟ على المعقول. ده منهج اهل السنه والجماعه. انما واحد يجي يوصى علينا يقول لا خدوا من القران كذا وما تاخدوش كذا. انت وصى علينا تشتغل ايه بالظبط؟ يقول لك ده فلان المشهور. مشهور ايه يعني؟ قاعد على القمر فوق؟ يعني حاجه عجيبه يا اخي والله. لانتوا هتشوفوا في الايام القادمه دي اشياء عجب والله. نحن نريد ان نتربى على اصول العقيده، اصول منهج اهل السنه والجماعه. هي دي اللي هتنفعكم، هي دي اللي هتبقى معكم، انك تعرف الشيء بدليله وترى الامر يقع على قلبك وفطرتك بعد، خلي بالك، بعد بيان الدليل النقلي دليلا واضحا لا يحتمل نفسا بايواج من الوجود. الجهم بدا ينشر المذهب، حصل في الوقت اللي بقى بعد ما مات الجهم صفوان واتباع الجهم صفوان. وانا قلت لكم قصه المراه اللي راحت لابي حنيفه بتقول له تعالى قاعد تكلم الناس على ايه؟ على الفقه، وتقول لهم اعملوا كذا وصلوا كذا وانت ما انتش عارف ربنا فين؟ اين الله الذي تعبده؟ فالامام ابو حنيفه خرج عليهم وقال ان الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. علمه في كل مكان، ده كلام الامام ابي حنيفه، والف كتاب سماه الفقه الاكبر، والمصطلحات دي هنعرفها في المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل. سمى الفقه الاكبر كتاب صغير قد كده سماه الفقه الاكبر، والمجلدات اللي ملهاش حصره في الفقه سماها الفقه الاكبر، لان بغير الفقه الاكبر لم تقبل العقيده. نعم. ها؟ لا انتوا خاين طبعا اللي بتقعد يا عم الشيخ طارق ساعات ما تيجي الاذان قوم اقف واذ الله اكبر. قالك ازاي؟ فالفقه الاكبر هو الفقه في الدين، في ان تتعلم اصول الدين. واصول الدين، مصطلح اصول الدين المره القادمه ان شاء الله عز وجل هنتكلم على ايه؟ على المصطلحات اللي اطلقت على علم التوحيد، وهيبقى الكلام محتاج تركيز شويه وكتاب. فمن ضمن المصطلحات مصطلح اصول الدين. اصول الدين اللي احنا خدناها من خلال المحاضره اللي فاتت في العلاقه بين العقل والنقل، هي ان انظر الى كتاب الله والى سنه رسوله المسمى بالنقل او السمع في علم العقائد، او الخبر او الشرائع او الشرع او الوحي او الكتاب والسنه. كل ما جاءني عن الله اصدق خبره وانفذ ايه؟ دي اصول العقيده. اصول العقيده تصديق الخبر وتنفيذ الامر. تصديق الخبر وضح النبي عليه الصلاه والسلام بمصطلح الايمان في حديث جبريل، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خير وشر. مصطلح تنفيذ الامر اللي هو الاسلام، تنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى في الاركان الخمسه اللي ذكرها في حديث جبريل. نعم. العشاء الان. الان عرفنا مذهب الجهميه. الجهم صفوان أسس المذهب العقلي في الأمة الإسلامية. حدث أيضا في وقت من الأوقات أيام الحسن البصري إمام من أئمة السلف المعروفين، له طلبة علم، في واحد اسمه واصل بن عطاء. واصل ده كان من تلامذة الحسن البصري، وكان مفوه وبليغ، وكان عنده عيب في حرف الراء، ما يعرفش ينطق حرف الراء، بس عنده بلاغة وفصاحة شديدة جدا. اسمعوا يا اخوانا، اقعدوا كده، ربنا يكرمكم، هدوء وركزوا معايا علشان الكلام اللي جاي عايز تركيز. فالمهم ما يعرفش ينطق حرف الراء، يعني لو كلمه مثلا شراب بارد الراء ينطقها غير، يقول شغاب باغب. ده كان واصل. فيعمل ايه واصل؟ يحاول ينتقي الكلمات اللي ما فيش فيها حرف الراء ويتكلم بمنتهى البلاغه والفصاحه. حتى ان بعض الناس كانوا يمدحوه من زمايله فيقولوا ايه عليم بابدال الحروف وقامعه لكل خطير يقلب الحق باطله على انه يعني مفوه يبدأ الحروف ويجعل البر قمحا في تصرفه يعني بدل ما يقول بر يقول ايه يجيب القمح مكان البر وخالف الراء حتى احتال للشعر يعني شوف اي كلمه فيها راء يشيلها عشان يجيب مكانها ايه بديل لانه عنده بلاغه ولم يطق مطرا المطر فيها راء والقول يعدله يعني لازم يطلع كلمة مكان المطر فعاد بالغيث إشفاقا من المطر يعني أم أي كلمة غيث بدل ما يقول كلمة إيه دي شخصيته كان مفوه برضه بليغ وجريء ويتكلم بكل إيه فصح بس الفصاحة دي ماهيش دليل على الإقدام ودليل على التقديم قد تكون زلة وكارثة على الأمة الإسلامية هذا وصف ابن عطاء أنا بقول الكلام ده ولي فيه إشارات إن بعض الناس يظن المرجعية في الشهرة وليس في العلم يقول لك أصل الشيخ فلان ده هو مشهور يبقى اللي يقوله هو قرآن دي كارثة على الأمة الإسلامية والله لأن سقطة العالم سقطة الأمة وقتها ودور العالم المفروض فيه إن ياخد بأيدي الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مش ينصب نفسه حكم على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ده دور العالم إن أنا آخد بإيدك أقول لك الدليل أهو بس وأنا ماليش دخل أنا بقى صرف كده تجتمع الأمة إنما تقول للناس لا يعني أنا بقول لك الكلام ده ليه انتوا عارفين قضية الاسماء الحسنى واللي حصل فيها والقصة الطويلة وحيلي وقتها وتفصيلها ان شاء الله عز وجل بالامس واحد اتصل علي يقول لي يا شيخ ان في واحد من المشايخ هو اصبح مش مخفي طبعا القضية لان انا عايز ان اوضح لكم نقطة منهجنا هنا نحن لا نذكر اخواننا الا بكل خير لكن لو ان شخصا منهم نص على كتابي واصدر فتوى فيه او ذكر اسمي يبقى من حقي ان انا ارد عليه واقول فلان قال كذا وكلامه خطأ الكلام ده فيه انصاف ولا تجاوز قول يا اخوانا لو فيه تجاوز قول اصلا يقول لك ما تذكرش اسماء انا مش عايز اذكر اسماء ولا انبه على اسماء لكن هو طالما ذكرني بالنص واصدر فتوى في كتابي يبقى لي حق ان انا ارد عليه واتكلم هذا المنطق الشرعي فبالامس اخونا الدكتور محمد السيد المصير له موقف من الاسماء الحسنى مذهبه فيه مذهب معتزلي في الاسماء صراحة وقلت له مذهبك ده معتزل قال وماله في احد الحوارات الفضائية فكان في اذاعة القرآن امبارح وبالاخر يسأل السائل عن ايه عن 21 اسم لا دليل عليها في الاسماء المشروع فالشيخ يقول لا ده كلام باطل الاسماء دي كلها صحيح طب ما دليلك على صحتها اين هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عشان الراجل مثلا له شهرة اعلامية فبعض الناس يقول لك هناخد طالما ده قرآن غلط جاب لك الاسم اين الدليل على اسم الله الضار اللي بتسموه اين الدليل على الرشيد اين الدليل على المبدئ المعيد يقول لك انه هو يبدئ ويعود يقول لك دي افعال مش اسماء وفرق بين الاسم والفعل فلما انت مش عارف تميز بين الاسم والفعل يا اخي ابسط الناس بيميزوها فاسكت الله يبارك فيك لان كل الناس اللي هياخدوا بكلامك ويسموا الله بما لم يسمي به نفسه تتحمل اوزارهم امام الله عز وجل وانا بقولها صراحة ولذلك احنا كتبنا في الموقع لاخوان الدعاء والعلماء اللي هيتكلم في الاسماء الحسنى في عدة نقاط الله يبارك فيكم راجعوها لان مش بعد ما تقعوا في الخطأ وبعد ما تتأكدوا ان الكلام صحيح ترجع تروح ناس فيه على القنوات الفضائية يجي استاذ دكتور كبير ويقول لك لا الكلام اللي بيقوله الدكتور محمود مش صحيح ليه يقول لك اصل حديث الاسماء المشهورة حديث مرفوع الى رسول الله وحديث صحيح يا راجل العين اجمع المحدثون على ان هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال ان لله في هذا الكلام ما بين واحد متفق عليه انما سرد الاسماء ما قالهاش اللي جمعها الوليد بن مسلم ويبقى معنى كده انك ما قراتش كلام ابن حجر اللي حجز 27 اسم وحط مكانه 27 اسم الاسماء المشهوره دي وقال دي مش كلام الرسول والاسماء توقفيه عن النص فيجي الشيخ وبعدين بعد يقول والله ما كنت تعرف معلش يا شيخ انا ما كنتش واخد بالي. يبقى انت في شهرة اعلامية ومكانة اعلامية تقول الناس لا. ولذلك بالمناسبة بعض الاخوة برضو واحد على قناة الرحمة والمبارك من الاخوة بيسألوه على كتاب الاسماء الحسنى بتاع دكتور محمود. يقول لك لا انا انصح او اقول ان الكتاب ده توقف وما تقرأوش لك ما نعمل بحث. واقول له يعني دلوقتي انت اللي هتعمل بحث وهو لا له في تخصص ولا نعرف انه متخصص ولا له كتاب مرجع بحيث ان احنا نقول ده هو تعالي نقدر نرجع له. ده راجل واعظ بيقول للناس كلام كويس وحلو محترم على الى هذا الحد. لكن تيجي تقول لا ما تقولش كذا وقول كذا لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت قرات الكتاب؟ يقول لك لا للناس انا ما قراتوش. شفت بقى ازاي؟ طب اقرا الكتاب وقيمه. انما تسال بعض الناس يقول لك انا ما قراتش الكتاب لكن ما تقروش لا حول ولا قوه الا انا ما اعرفش في منهج اهل العلم. دول ما تطبعوش وايه وما تقروش. طب انت لحد ما هو يبقى يقراه. شوفوا ازاي يعني علشان هو قاعد على قمر صناعي ما عرفش القمر ده غني حته. اخد بالك ازاي القمر الصناعي ده يقول للناس فيه ايه ودي وما تقروش ده وهو لا اصلا. طب انت قريت الكتاب؟ يقول لك ما قريتوش. امال سمعت منين؟ يقول لك اصلا سمعت. طب ليه يا اخوانا ما تقروش الكتاب؟ يقول لك اصل الكتاب هيعمل فتنه بين الامه. بقى كلمه الاسم اهو ودليل اهو مكان اهو في القران وحاطط تحته خط مش اكتر من كده. ده يفرق الامه؟ والله ان هذا المنطق ما هو منطق ناس دعاء يفهمون كلام الله عز وجل ابدا. انتوا عارفين ابو جهل لما جه وقال ان محمدا يفرق ان هذا الدين الجديد يفرق بين القبائل. يفرق القبائل ليه؟ لان يفرق بين الاخ واخيه ده دخل في الاسلام. يعني اللي يعرف الدليل والنص ونصدق الخبر ونفذ الامر هذا يفرق الامه. وتبقي الناس على اسماء يدعون ربهم بغير ما سمى به نفسه وتقول لي هذا لا يفرق الامه؟ بقى الامه يعني مجتمعه على قلب رجل واحد. وجيب دكتور محمود فراه لا حول ولا قوه الا بالله. والله ماذا اقول؟ لكن انا بقول انتوا هتعرفوا الكلام ده من خلال الدراسه. ولما تتعلموا الاصول انتوا اللي هتردوا، انتوا اللي هتتكلموا، انا مش عايز اتكلم ولا اقول كلام كتير. لان الاخ اخوه كتير اتصالات الشيخ فلان بيقول كذا وبيدلس. يعني الاخ اللي اتعلم ودرس معايا يقول لك بيدلس في كذا لان فهم هو عايز ايه بالظبط. وهنعرف الكلام ده ان شاء الله عز وجل. نرجع لموضوع المعتزله. واصل ابن عطاء كان مفوه وبليغ وما شاء الله في الكلام ما حد زيه. حسن البصري قاعد في يوم في الحلقه بتاعته فبيه واحد دخل عليهم من عامه الناس. يا امام ما تقول في مرتكب الكبيرة مؤمن ولا كافر؟ ده سؤال موجه لمين؟ لأبي الحسن. المفروض الطلبة يقعد يسمع حدش يتكلم ولا يتجرب. فواصل ابن عطاء قال أنا أقول من وسط الطلبة أنا أقول هو في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه في منزلة بين المنزلتين؟ يعني خرج من الايمان وما دخلش في الكفر واقف في النص في منزلة بين الايه؟ انت فاكرين اصول المعتزلة فيكم؟ عدوا توحيد العدل المنزلة بين المنزلتين انفاذ الوعيد الامر المعروف عن المنكر. ثالث اصل عندهم اسمه الامر المنزلة بين المنزلتين. هو ده اصله. يعني واصل من طاعة عملها اصل وقلب فيها مجلد كامل على ان مرتكب الكبيرة في الدنيا خرج من الايمان وما دخلش في الكفر وواقف في النص مش عارف يروح فين صراحة. يعني اخد بالك ازاي؟ فالمهم طبعا هو تكلم بلا ادب ولا حياء بين يدي شيخه واجاب باجابة عقلية وليست نقلية. لان الاجابة النقلية ايه؟ المفروض لما نرجع لاهل العلم وده المتوقع من الحسن البصري لو اجاب لما يقولوا له مرتكب الكبيرة حكمه ايه؟ مرتكب الكبيرة في الدنيا مسلم عاصم له حق الاسلام. ومرتكب الكبيرة زي الكبائر الزنا السرقة الرشوة قتل النفس ده كله مسلم والحد يكفر عنه لو طب وان تاب الى الله تاب الله عليه وان لم يتب فهو من المسلمين في الآخرة تحت مشيئة الله. لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن طالما رجل يصدق بكلام الله عز وجل. فلما يجري الأمر ويعصي فمثل هذا العاصي أتى بأمور فيها طاعة وأمور فيها معصية، هذا العاصي تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وطهره ثم أخرجه من النار بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهل الكبائر يخرجون من النار بالشفاعة، وده ثابت في النصوص. يعني الكلام ده قلناه بناء عن دليل نقلي ولا عقلي؟ ها؟ نقلي مش عقلي، لكن إجابة واصل عقلية ولا نقلية؟ عقلية. أصحاب المدرسة عقلية كده، يجاوب بعقله ويندب، وبعد ما يندب يقول لك لا والله أنا هاخد من القرآن كذا وحذف كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم اللي حصل في مرتكب الكبيرة، أهل السنة يقولون إنه تحت المشيئة، ممكن ربنا يغفر له ابتداء ويدخله الجنة أو يعذبه حتى يتطهر من ذنبه ثم يخرجه ويدخل الجنة، لكن لا يخلف النار. المعتزلة قالوا إيه بعد كده، يعني لسه هنرجع لواصل، قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين الإيمان والكفر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا مخلد في النار ما يطلعش أبدا. طب والشفاعة وأحاديث الشفاعة؟ قالوا لا ده كلام فاضي، محسوبية، الإسلام ما فيش محسوبية. وتطاولوا على البخاري وتطاولوا على مسلم وتطاولوا على الأخبار، وتيجي تسأل واحد شيخ يقول له ده مذهب المعتزلة، يقول لك وما لهم المعتزلة وحشين؟ الأخبار دي كلها ردوه، لقصد أخبار أحاد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، دي ظنيات. ظنيات إيه؟ أمال الصلاة والصوم اللي ثبتت بأخبار الأحاد دي كلها ظنيات، يبقى إسلامنا ما ينفعش بقى؟ هي المسألة يا إخوان، طعنوا في البخاري وطعنوا في مسلم ونفوا الشفاعة تحت مسمى إنفاذ الوعيد، لأن ربنا يعني توعد الكافرين، يقول لك ما ينفعش يرجع في كلام، وتوعد العصاة والزنا والخطاة، يبقى ما ينفعش يرجع في كلام. يا أخي إيه الكلام العقلي اللي بتقول هو شخص عادي عشان تتكلم عنه أو بشر يرجع في كلامه ويرجعش في كلامه؟ ربنا سبحانه وتعالى إن فعل فعلا فيحقق الحكمة من فعله، وهو غني عن العالمين وله مطلق القدرة، فهو القدير وهو الحكيم. إذن المعتزلة واصل بن عطاء بدأ القضية عندما قال هو في منزلة بين المنزلتين. الحسن البصري طبعا، احنا ما تلاقي الشيخ وطالب علمي عنده اتكلم بالطريقة دي، الطلبة كلهم يبصوا له نظرة مش كويس، يعني انت يا شايف نفسك يعني مش عاجبك الناس اللي حاضرة بكل. المهم واصل ام قايم وساب الحلقة بتاع الحسن البصري، اتلم على مين؟ على الجماعة الجهمية اللي كانوا موجودين، اتباع الجامع الصفوان، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، اجتمعوا مع بعض الجماعة وعملوا لهم خلية نظار، وكانوا يجلسون بعيدا عن حلقة الحسن البصري. فالحسن البصري يقول اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. الطلبة طبعا اطلقوا عليهم لفظ المعتزل، فاصبحت المعتزلة امتداد لمين؟ للجهمية. خليكم معايا، يبقى فكر الجهم صفوان طلع بصورة جديدة، اسمه فكر مين؟ المعتزلة. يعني كانت مجموعة صغيرة مش كبيرة، ما ظهرش تأثيرها الفوري. ليه؟ لأن يعني تأثير كان محدود. امتى ظهر التأثير الكبير؟ التأثير الكبير حصل ان هم لما اصلوا هذه الاصول الخمسة اللي هشرحها لكم دلوقتي، اللي اقتنع بكلامهم واحد من امراء بني العباس، كان مين؟ المأمون ابن هارون الرشيد. طبعا قعدوا فترة، المعتزل قعدوا فترة طويلة، ففي وقت المأمون، يعني في عندنا واحد اسمه بشر المريس واحمد بن ابي دؤاد ومجموعة من المعتزلة معروفين في التاريخ، اتلم عليهم المأمون ابن هارون قبل ما يبقى خليفة، واقتنع بكلامهم واقنعوه، وتحت مسمى الزهد والورع والتقوى والصلاح وانهم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، اتخدع الخليفة دي او الامير ده بكلامه. فلما مات هارون بن الرشيد وتولى الخلافة من بعد مين؟ المأمون ابن هارون، جعلهم بطانته والقضاء والوزراء، وقالوا طب انت حاسين الأمة على ضلال، افرض عليهم مذهب المعتزلة، افرض عليهم القول بخلق القرآن. ففرض بدعة القول بخلق القرآن، وتحول المذهب السني المذهب السلفي عصر خير القرون، انتهى. وبدأ عصر يقدمون فيه العقل على ايه؟ على النقل، وفرضوا على الناس هذا الامر بسلاح القوة. المأمون بن هارون قتل هو واخوه المعتصم والواثق، وايضا الوزراء عنده وقاضي القضاء احمد بن واد ابي ذؤاد، الاف من المسلمين ممن قالوا بان القران كلام الله غير مخلوق، والله يتكلم كما يليق بجلاله، ونثبت ما اثبته الله لنفسه، ونصدق الله في خبره، وننفذ امر الله عز وجل، كانوا يقتلون قتل قتل، يعني قتل مات فيها اناس لا حصر لهم. من هؤلاء اصحاب العقول اصحاب الورع والتقوى المعتزل. تعالوا بقى نشوف اصوله. صلوا على رسول الله. الاصول الخمسة عند المعتزلة، اول اصل عندهم ايه؟ اسمع. اول اصل عند المعتزلة، والثاني بعض الناس كده علينا كأنهم مش عارفين، اول اصل والثاني والثالث المنزلة بين المنزلتين، والرابع الفاذ الوعيد، والخامس ما شاء الله شعارات رنانة. عدل، حد يقرا العدل؟ التوحيد يا راجل، هو يعني التوحيد ناس يدعون الى التوحيد وتحاربهم؟ ده ناس كويسين قوي. التوحيد بتاعهم هدم للتوحيد اللي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هم رافعين شعارات، شوفوا الشعارات، الشعارات خبيث. وكان الخليفة المأمون بن هارون يقول لك والله انا حريص على الامة حتى لا تتفرق، وانما بعثت بامتحان الناس. والكلام ده هيجي لنا لما نتكلم على محنة خلق القرآن بالتفصيل. يقول لك ان حشو الرعية وسفلة العامة معنى كلام لا يفهمون كلام الله، ويجب على خليفة المسلمين ان يلزمهم بالحق الذي يراه الخليفة. فالزم الناس بالقول بخلق القرآن على اساس ان هو ده الحق اللي شايفه. عشان ايه؟ عشان منصب سائد على الناس، له مكانة عند الناس بالقوة، فعند ذلك يفرض مثل هذه الآراء البدعية. أول أصل التوحيد. واحد يقول لي ما الفرق بين التوحيد عندنا والتوحيد عند المعتزلة؟ ببساطة شديد هضرب لكم مثل بسيط وانتم هتفهموا القضية أبسط منه. واحد وقفل بالمدرسة وعايز يمدح ابنه، سواء تقول ايه؟ ابني لا نظير له. كنت اتكلم على الواد ازاي؟ الواد محدش زيه ابدا، محدش زيه ديت معناها انفراد، توحد، عايز تميزه عن الباقين. تميزه بايه؟ يقول لك هو محدش زيه ابدا، ويعني انفرد عن الباقي، متميز عن الكل. ده اسمه توحيد، انفراد او تميز، متوحد عن الباقي، ما حدش زيه. في فالناس تقول استنى في يقول لك ولا له اي صفه. خلي بالك، ما حدش زيه في ايه؟ يقول لك ولا له اي صفه. ليه؟ اصل لو كان له صفه ممكن يبقى حد زيه. ايه رايكم؟ الكلام ده يقول عقلاء. يبقى افرده بوصف ولا بلا وصف؟ هذا توحيد المعتزله. شوف توحيد السلف. اما اقول لك مثلا، شوف المثل البسيطه، ابني ما حد زي في ايه؟ جايب الاول على المدرسه، اعلم واحد في الطلاب، يبقى انا اثبت له صفه الايه؟ العلم، وميزته عن باقي الطلاب في صفه العلم. يبقى انا افردته بوصف، ميزته بوصف ولا بلا وصف؟ بوصف. هو ده المعقول؟ في علمه، في اخلاقه، في ذكائه، في ادبه، يبقى لازم اثبت له وصف. فعشان اميزه وامدحه لابد ان افرده بوصف تميز به عن الباقي. ربنا بيقول ليس كمثله شيء، ما حد ازاي في ايه؟ يقول لك وهو السميع البصير، يعني في سمعه ما حد زيه. سمعك انت يجيب 10 20 30 40 متر زي ما قلنا في العتبات المطلقه، فاكرين؟ السمع يجيب 30 متر يسمع دقه الساعه، لكن سمعه هو سبحانه وتعالى مطلق، من فوق العرش يسمع كل صغيره ذره في الكون. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. هذا الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق. يبقى في حد زيه في سمعه؟ هل تعلم له سميه؟ قولوا حد يعرف واحد يشابه الحق سبحانه وتعالى في سمعه، في بصره، في قوته، في ملكه، في غناه، في اسمائه وفي صفاته؟ ابدا، ليس كمثله شيء. يبقى لن يكون التوحيد توحيدا الا باثبات الصفات ولا بنفيها؟ باثبات الصفات. لكن تخيل بقى انت مقابل واحد امير في الشارع تقول له ما شاء الله سعادة الامير وسموك ومسموك وشوية السموات اللي يقولون كده يطلعوهم رفعة قد يعظمونه مثلا تعظيم الله عز وجل، يقول له سيادتك ما شاء الله حاجة عظيمة قوي، مالكش ولا صفة عندي. يبقى انت مدحت ولا ذميته؟ تخيل بقى لو واحد معتزلي واحد قابله في الشارع وقال له استنى انت فلان ابن فلان، بقول عليك راجل كويس ومفوق بس انت مالكش صفة عندي على الاطلاق، يزعل ولا يتبسط؟ المفروض يتبسط. اذا كان ما يقبلهاش على نفسه يقبلها على رب العزة والجلال؟ يعني بالله عليكم تعقل هذه؟ يعني هو ما يقبلش على نفسه ان حد يقول له مالكش صفة عندي، يقول يقبله على ربنا؟ هيقول لك التوحيد هو ان تثبت اسماء الله وتنفي جميع الصفات. هذا التوحيد عند المعتزلة، هو ده التوحيد اللي تعلمه الصحابه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده التوحيد اللي موجود في كتاب الله. يقول لك التوحيد انك تنفي الصفه، مالوش ولا صفه ربنا سبحانه وتعالى عند المعتزله، مالوش ولا صفه. يا سلام، انفي الصفه. طب ليه؟ يقول لك اصلا لو اثبتت الصفه يبقى شبهته، لو قلت ان ربنا له سمع فحسبت لي الاذن بقى كده. هو ربنا بيتكلم عن سمعه ولا عن سمع الانسان؟ قولوا يا اخوان، قولوا هو السميع البصير. مين السميع؟ ولا بقول على الانسان انه ربنا سبحانه وتعالى يسمع بسمع الانسان؟ ده بقول يسمع كما يليق بجلاله هو، مش كما يليق بكمال الانسان. يعني بقول لك مثلا الرحمن على العرش، هو بيتكلم عن الرحمن ولا عن الانسان؟ قولوا. فيجي واحد يتخيل الانسان يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول شبه الانسان. يا اخي هو بيتكلم على نفسه، انت ليه تتخيل انسان؟ ليه تتخيل مخلوق ساعه ما تسمع وصف الخالق؟ انت العيب في مخك انت. يعني احنا بنضرب مثل وهيجي لكم الكلام ده لما نتكلم على توحيد الصفات. انا لما اقول لك طائر كبير تقول لي مظبوط، نور زنبوبه. ازاي يا اخي كده؟ يقول لك اصل الطائر موجود والفيل موجود يبقى شبه بعض. والله ده ما ينفع يبقى عاقل ابدا، والله ما ينفع يبقى في اسبيتاليا. خبرة اسبيتاليا ديت استباليا ولا بقولوا حطوه في مستشفى العود ده يضر الدنيا. ليه يا اخي انا بتكلم؟ انا لما اروح لواحد اقول له مثلا لو سمحت انا عاوز كيلو خيار، فيقوم يدي لك كيلو برتقال، فتقول له والله انا اقول لك خيار. انا اسف ما سمعتش. يبقى الراجل ده عاقل الحمد لله. انما لو اقول لك كيلو برتقال فجيب لي خيار، او جايب لي خيار وانت تدي لي برتقال، يقول ما هو ده خيار. اقول لك ده برتقال، يا اخي كلها زي بعضها ما تدقش. يلا ماشي، واحد زي كده يعتبر عاقل؟ المثل البسيط دي تفهموه لان التوحيد دين الفطره. ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى، فيتخيل لي سليمان او انسان قاعد على العرش، اعمل فيه ايه ده؟ يا اخي بقول لك الرحمن على العرش استوى، فتتخيل انسان ليه؟ يقول لك اصل لو اثبتت استواء الرحمن يبقى شبهته بالانسان. هو بيتكلم عن استواء انسان يا كذاب؟ بيتكلم عن استواء هو. الفطره بتقول طب ازاي استوى على العرش؟ هقول لك طب انا هقول لك انت بتقول مش استواء انسان؟ ربنا على العرش ازاي؟ كيف استوى؟ والله ما شفتش وما فيش واحد زيه عشان اقول لك شبه. فحاجه لا شفتها ولا شفت لها مثيل اعرفها ازاي؟ ولذلك الامام مالك قال الاستواء معلوم، يعني حقيقه موجوده ربنا على العرش، والكيف مجهول لنا، معلوم لمين؟ لله عز وجل. لكن كيف حقيقه موجود؟ فاقول لك لا ما تثبتش الاستواء، نزه ربنا، نزه عن التشبيه. هو كلام ربنا تشبيه وظاهر وباطن ومستحيل؟ هو ربنا خاطبنا بالغاز وكلام يؤدي الى الضلال؟ هذا اعتقاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تفهموا بس ان هؤلاء لا يفهمون كتاب الله عز وجل كما فهمه أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد واحد يقول لك ممكن نقول التوحيد الذي هو الانفراد يقتضي إثبات الصفات، لازم يقتضي. ولذلك لما يدرس قواعد مذهب السلف، أول القواعد التوحيد، ثاني قواعد إثبات الصفات. ما فيش توحيد غير إثبات صفة. توحيد من غير إثبات صفة هو زي ما تقابل واحد في الشارع يقول الله يكرمك أنت ممتاز ومحدش زيك، بس ما ليش ولا صفة عندي، ما تزعلش مني، هيزعل ولا هيتبسط. أنا عايز أنزهك عن مشابهة المخلوقات، محدش زيك أبدا، أخبرك إزاي وما ليش أي صفة على الإطلاق. ده كلام إيه؟ هذا كلام يقوله عقلاء. محدش زيك في كرمك، في أخلاقك، في وفائك، في عقلك، في رشحال رؤيتك، في نظرك، في بصيرتك، تثبت له صفة. فالمدح يكون بإثبات الصفات ولا بنفيها؟ ها؟ يعني لما تمدح واحد تمدحه بالإثبات ولا بالنفي؟ بالإثبات الصفة. والإثبات مقدم على النفي. ولذلك لما تيجي يقول لك بقى التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، ايه رأيك في التوحيد ده؟ هذا الأصل الأول عند المعتزلة، سفروا تحته نفي أوصاف الله، فقالوا ما هوش على العرش ولا ينزل السماء ولا يأتي لفصل القضاء، والله عز وجل ليس له وجه وليس له يد وليس له عين، والله كل ما أخبر الله به ليس على الحقيقة، ملوش أي حقيقة، نعطله تعطيلا تام. وعلى فكرة المعتزلة كانوا شجعان في التعطيل، يعني يقول لك أنا بعطل آه، وكلمة بعطل ايه حكاية بعطل دي؟ طيب يقول لك حكاية بعطل بينفي يعني يا شيخ؟ اه بينفي. بس واحد يقول لك ايه؟ ليه حكاية بنقول بنعطل؟ لان لو هو نفى نفي صريح ولا انا بنفي في ده ده كفر، هيبقى مصيرهم مصير الجامع صفوان. لكن هم يقول لك احنا قلنا الكلام ده، احنا عندنا حسن نية في ان ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، فاحنا بننزه. فمن تيمية طلع عليهم مصطلح في مصطلح التعطيل، هؤلاء معطلة. ليه؟ لأن عندهم حسن نية ونفوا الصفات، فنفوا الصفات بحسن النية، فسموه معطل عشان ما يكفرهمش. أقول لك ابن تيمية مكفرات، بيكفر الناس. ده الراجل كان أحرص الناس عليه. ولذلك أحمد بن حنبل ما كفرهمش، لأنهم قوم سوء وجهلة. معذورون بجهلهم وحماقتهم، وجهلهم مش جهل عادي، لا ده اسمه الجهل المركب. في جهل عادي وجهل بسيط وفي جهل مركب. الجهل البسيط انك ما تعرفش المعلومات فنعرفها لك، لكن الجهل المركب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ايه انهم يحسنون صنع، ده اسمه الجهل المركب. ده ابن تيمية بيضرب امثلة كده، ولا لينا كفروا اعماله كسراب، ده بالنسبة للسراب ده الجهل البسيط، او كظلمات في بحر الوزي ده الجهل المركب. حيب المثل ده وهي تقدم ذكرها في كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، يا ريت بترجعوا لمثل هذا المثل. نرجع للاصل الاول بقى عشان ما تقولش عليه. الاصل الاول ايه؟ عرفت يعني ايه توحيد عند المعتزلة؟ ايه رأيكم في توحيد المعتزلة؟ ها؟ مذهب هداية ولا مذهب ضلالة؟ قولوا، لان هيجي لنا وقت اللوات هنفتكر الحكاية دي في باب الاسماء. اللي بيقول انا اسمي ربنا بعقلي المعتزل بس، وسائر الطوائف حتى الضالة في الامة الاسلامية قالوا الاسماء توقيفية على النص، يعني لازم الاسم يرد بنص في الكتاب السنة. يبقى الرسول لما يقول لا تجتمع امتي على ضلالة، فيجي واحد يقول لك ايه الامة اجمعت على جواز الاشتقاق، ان انا اجيب فعل وحول الاسم، او اجيب معنى صح وحول الاسم واسمي ربنا به، يقول لك الامة اجمعت على ذلك. يا اخي لا تجتمع امتي على ضلالة، لم يقل هذا الا المعتزلة، اما جميع طوائف اهل السنة فقالوا بان الاسماء توقفية على النص. حتى الاشعريين، حتى المتكلمين، حتى الصوفيين، حتى الشيعة، كل الطوائف قالوا الاسماء توقف على النص. يعني ايه توقفية؟ يعني ما تصرفش بالاسم، الاسم يرد هو الاسم. يعني انا نفسي ما قابلش على ربنا سبحانه وتعالى، على نفسي انا ما قابلش على نفسي. تخيلوا كده واحد اسمه المصير، معلش انا بقول الكلام ده مش اقصد الدكتور مصير، لا انا بقول الكلام ده ان هو الاسم اللي على بالي يعني. فسميناه المجبر، والمجبر زي المصير، فما نادلوش الا بالمجبر مش المصير. تعالى يا مجبر روح يا مجبر، يزعل ولا يتبسط؟ يعني ما يقبلش ان حد يغير في اسمي حتى من معنى، مع ان المعنى واحد، هو نفسه بشر. انما اقول لك ايه يعني الفرق بين الساتر والستين؟ ايه الفرق بين مثلا ان انا اقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى مسعر ولا كذا؟ الكلام ده كله ماشي، اي سم ربنا زي ما انت عايز، اهم حاجه يكون فيه كمال وجمال. يعني لو انت معك شيك واحد اسمه عبد الستار، والستار مش من اسماء الله، من اسماء الله الستير، فكتبته غلط، بدل ما سميه الستير عبد الستير كتبته عبد الستار، وراح يصرف شيك من البنك، فبيبص في البطاقه لقى عبد الستير، ومكتوب ان في الشيك كام؟ عبد الستار، هيطلب له الشيك؟ مشيها يا اخي، ما الستار زي الستير، كلها شبه بعض، الاسماء مش تقيس على النص، ده في حق ربنا مش تقيس على النص، في حق الانسان ما يقبلهاش على نفسه، يقول لك يقبلها في حق ربنا سبحانه وتعالى. الاشكاليه يا اخوان عند هؤلاء ان احنا الدراسه اللي عملناها، اشهد الله ان هذه الدراسه لو قرأوها بانصاف لميزوها، لكن انا ما قراتش. الشيخ السائل على قناه فضائيه قرات الكتاب، لك انا ما قراتوش، لكن يقول الناس ما تقروش. يا حلاوة ما شاء الله، اهل اهل العلم الحلو ده. خمسة ولا ستة من كبار الناس يقول لك ما توروش. ليه قريته؟ يقول لك لا ما رتوش. ما توزعوش. ليه؟ ما يعرفوش طبعا. اي واحد عقل فيكم لما نيجي نحكم على كتاب، خدوا كده تحكم على واحد اقرا كتابه، تحكم على متنية اقرا كلامه. يعني في احد الناس الله يسامحه، الواد الحرام اللي سرق الايميل بتاعه، بيتقمص شخصيه ويعمل نفسه استاذ العقيده، يسمي نفسه ناصر الدين السلفي، ومحروق مني او ما اعرفش ليه. تاخد بالك ازاي؟ بقول كتابك محل نظر، محشو بالسموم التي تحتاج له، محشو بالسموم. لا والله في حاجات حلوه، محشيه حلوه، بس تدور. تقول لك ازاي؟ طب انت قراته؟ ما قراوش. طب عرفت ازاي انه محشو بالسموم؟ طب دوق كده وانت تشوف. بيقول لي كيف تستخرج ايها الاحمق اسماء الله توقيفيه ثابته بالنص من الكتاب المحرف؟ يقصد الكتاب اللي هو الدراسه الجديده اللي احنا عملناها، اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس. طب هو معروف المقدس عن النصارى مش عندنا، بس ربنا سبحانه قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فالكتاب حج عليهم، ولازم نكلمهم بالادب على اساس انت لما تروح لواحد تعالى كلامك محرف وانا هجيب لك فيه كذا وكذا، ولا هيسمع لك ولا هينتبه لك. احنا عايزين الادب في الخطاب اللي يؤدي الى نفع الامه. وبعدين لما تقرا الكتاب هتشوف وضع ثاني خالص، مفاجأة من المفاجآت اللي احنا متدخلينها الوقت، لما تقرا الكتاب هتعرفوه موجود ان شاء الله عز وجل. وبعدين بقول لي يا غويلم، هل الشهرة وحب المال اعمى بصيرتك الى هذا الحد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي يا عم، الله يكرمك. ربنا سبحانه وتعالى بيجهز كتاب اسمه صعق الناموس لعلماء الشهرة والفلوس عليا، يعني ونسمي نفسه ناصر الدين السلف، هو ده الواد الحرام اللي سرق الايميل بتاعك. احد الاخوه اسمه خالد عبد الجواد الله يكرمه، لما قرا كلامه قال له ايه؟ قال له والله من كلامك ولا حتى عمرك شفت الاصول الثلاث. مش انت بقى استاذ العقيده والمذاهب المعارف، كاتب ناصر الدين السلف واستاذ العقيده والمذاهب المعارف، وبعدين يتقمص شخصيه ثانيه يقول لك ده البجادين وحاطط صوره اسامه بن لادن، وبعدين الدكتور جمال الخليفه وعلي السمان وعامل نفسه الشيخ المصير، عشان عارف المصير بيعارضني، فجاي يعمل نفسه الشيخ المصير، مع ان الشيخ المصير ملوش علاقه بالكمبيوتر خالص، يقول انا ما اعرفوش كمبيوتر بيت. بالك ازاي؟ وخالد محمد السيد ومحمد السيد واسماء يذكر نفسه، هو نفسه يعمل ان ايه؟ انا قرات بحث الشيخ ناصر الدين السلف ووجدت حجج سليمه، وانا اقول بقول تيميه، وان محمود عبد الرازق هذا ضال مضل وكلامه باطل، وهذا الرجل كذا وكذا. طب انت قصدك ايه؟ حمله شعواء على كتاب الاسماء. ليه؟ اقروا يا اخوانا. ولذلك لما تلاقوا الكلام ده في المنتديات، مثل هذا الاحمق ده مريض، كان في وقت من الاوقات احنا استأمناه على موقع اسماء، احنا قفلنا موقع الاسماء الحسنى. ليه؟ لان الموقع اخترق عن طريقي، وبدا يحط عليه ملفات وحشه، فقلنا ده هيضر الامه شيلوه خالص، وفتحنا الموقع الجديد. فعلى هذا الاساس الراجل استأمناه، فغير الباسورد بتاع الايميل، وبدا ياخد شخصيتي ويحط صورتي، ويقول ده الكلام ده اسمي علشان يضرني في المساله. وطبعا اخواننا سامحهم الله اللي قاعدين يقبحوا في الكتاب، هؤلاء ما قرأوا الكتاب، ولكن يسمعوا مثل هذا الكلام، اصل فلان رد عليه. طب فلان كان انت قرات الكتاب انت يا شيخ؟ يقول لك لا ما قراتوش. انا اتمنى منكم ان كل واحد فيكم يقرا الكلام وترى ان تقول لذلك. هم حذف كل اغلى مشاركاتي في المنتديات بتاعت ما يشوفه، هو عامل حمله شعواء دلوقتي، ما اعرفش هو ما يسال الكلام ده في الحقد الدفين اللي موجود ده. لا حول ولا قوه الا بالله. هو يا اخواني، هو احنا دلوقتي في الكتاب أقصى ما يمكن من واحد لو ما قرأش الكتاب يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد الحق فيه حق والباطل فيه باطل. وإحنا نقول لو في حاجة واحدة باطلة قلنا عليه والله وأنا أرجع على ملأ من الناس. واللي قرأ الكتاب وعلى استعداد للمناظرة لو عنده أخطاء قدام الناس كلها وعلى أي صلاة فضائية وعلى أي مكان تعالى وحرجني على الهوى واللي أتفي حجة واضحة الناس قالوا بها والدليل واضح أنا بقول لك أنا برجع عنها من دلوقتي قبل ما أعود معك. ليه؟ لأن الناس يطلعوا فتاوى المشايخ في الكتاب وهم ما قرأوش. وحتى بعض الإخوة كلمني يقول لي يا شيخ الناصر الدين السلفي ده الإخوة اللي ما يعرفوكش سمعوا كلامه وقالوا ننسحب من الدورة ومش عايزين يحضروا هنا في المسجد ده وما هم حرين يقول طالما ده منطقهم وتعلموا على كده مع السلام. اللي يحضر على عينه والرأس احنا متطوعين لأن نعلم الناس الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة مش عايزين حتى ريحوني حتى اعمل ابحاث وشوف. لكن انا شايف هؤلاء الطلبة جاءوا لي اتعلم واظن دي خامس محاضرة دي الخمسة ولا كان الخمس ما تقدم في المحاضرات لو واحد شاف فيلم مش مظبوطة بتلاقي ان كل اللي قاعدين يعمل قلبة ما يعوش ساك. لو شاف ان الكلام لا يقع على فطرتي ولا عقلبي هيقولك لا انا مش موافق كلامي او حتلاقي الاسئلة نازلة اسئلة محرج والله لو صيب ساعة لكل سؤال يجي ارد عليه. فانا بقول الكلام ده ليس الا لان الوقت حملة شديدة على الدكتور محمود في المنتديات وفي الانترنت من قبل هذا الشخص اللي بيتقبل شخصيات يعني ياريت هو بس يكون اهل وهو ما هوش تخصصه ده واخد مش عارف بين كلية بتاع هندسة الكترونيات او حاجة زي كده ما مش في اي حاجة خالص وكان تبع الاخوان المسلمين وطردوه اخد بالك ازاي وغير ذلك من هذه الاشياء. لكن انا بقول لك ان مثل هذا الإساءة منه مش عشان هو يعني ذكر الكلام ما يعنيني في شيء انا يعنيني ان بعض الناس يسمعوا الكلام فيصدقوه من غير ما يقرأوا ما هوش ده منهج اهل السنة والجماعة. التوحيد نرجع بقى لموضوع التوحيد طولت عليكم معلش موضوع الاصول الخمسة عند المعتزلة انا كنت هتكلم عن الموضوع في الاخر لكن دي بالسكة. اول اصل ايه والثاني معلش هراجع الاصول الثاني انا ده اذكره والثاني ايه والثالث والرابع والخامس امر المعروف والنهي عن الاصل الثاني التوحيد عرفناه عرفت الفرق بين التوحيد عند السلف والتوحيد عند الخلف المعتزله ان التوحيد عندنا توحيد يؤدي الى اثبات الايه وده اللي استمات الامام احمد في الدفاع عنه والتوحيد عند المعتزله نفس الصفات. كان الامام اللي كان اسمه الخليفه المأمون بيسمي توحيد المعتزله اسم غريب جدا بيسميه حقيقة التوحيد. المأمون ابن هارون بيسمي التوحيد بتاع المعتزلة حقيقة الايه التوحيد هذه حقيقة التوحيد تطلع عكسها تماما مذهب السلف الصالح ودي في الرسالة بتاع المأمون لو رجعت له. الاصل الثاني العدل. ايه العدل بقى عند المعتزلة؟ يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. نعم ولا يظلم ربك احد. طب لو خلق الكافر وعذبه يبقى ظلم او لو قدر على الكافر انه هو يعذب في النار يبقى ده ظلم وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا فلا بد من العدل. طب نعمل ايه؟ نقول يبقى ربنا ما قدرش مقادير الخلائق قبل ان يخلقه فالعبد هو اللي بيخلق فعله مش ربنا اللي بيخلق. الحكاية يقول لك والله صعب علينا يا شيخ عايزين نفهمها. طبعا حيجيلنا باب اسمه باب القضاء والقدر وان شاء الله نوزع عليكم الاسطوانة بتاع القضاء والقدر وتسمعوا فيها اللي عايز يسمع ومتعجب هي موجودة على الموقع على فكرة كل الاسطوانات دي موجودة على الموقع. احنا هقول الكلام ده على اساس اخواننا ينزلوها وبالمناسبة اللي هيدرس معانا العقيدة مش بس المحاضرات طالما انت عايز تعلم العقيدة يبقى تسمع المحاضرة الفلانية والدورة الفلانية وتحاول تسمع المحاضرات ديت وتسجل وتدون لغاية ما تسري علمك واعتقادك بحيث تستوعب منهج اهل السنة والجماعة في جميع الابواب وتثبت. لكن تابع المحاضرات وان شاء الله سوف ترى ما يصل. ايه القصة في القضاء والقدر؟ النفى المعتزلة بيسموهم اهل العدل والقدر نفي التقدير يسموهم القدرية القدرية اللي هم نفوا التقدير السابق يقولوا ربنا ما قدرش الخلائق. امال مين اللي قدرها ومين اللي خلقها؟ يقول لك العبد هو اللي بيخلق فعله. قال لا مش ربنا بقول ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، يعني يحتجوا بالآية دي على إن القرآن مخلوق، وتيجي باب القضاء والقدر الله خالق كل شيء وخلق أفعال العباد سواء كانت طاعة أو معصية، يقول لك لا ربنا ما بيخلقش أفعال العباد. شايف التناقض؟ ما بيخلقش أفعال العباد، العبد اللي بيخلق فعله. طب ما أنتوا جعلتوا آلهة أخرى مع الله عز وجل. ولذلك الإمام البخاري ألف كتاب اسمه خلق أفعال العباد عشان يرد على مين؟ على المعتزل اللي بيقولوا إن العبد بيخلق فعله وربنا مش خالق. العبد مخلوق وأفعال العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. طب ما تفوجتهم إيه؟ أنا هقول لكم على سؤال بسيط وإجابته هتفهموا الموضوع بسهولة. واحد يقول لك ايه لو ربنا قدر على فلان على شخص من الناس ان هو من اهل النار وهذا الرجل اطاع رب العزة والجلال طول الحياة هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ اسمعوا ما تقول، انا عايز اسمع من الاخوة. واحد ربنا قدر عليه ان هو من اهل الايه النار واطاع الله طول الحياة ده هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ انا بقول الطلبة اللي حضروا يسكتوا، اللي سمعوا كلام ده مني قبل كده، اللي ما حضروش خلاص هم اللي جاوبوا. هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ قول يقول لعلك رد علي هيدخل ولا مش هيدخل؟ يقول لك ايه هيدخل النار قولا واحدا المكتوب على الجبين الذي نسيبه لايه؟ قل لن يصيبنا الا ايه ما كتب الله لنا. يقول لك ماذا يبقى ظلم؟ مش كده؟ ماذا يبقى ظلم؟ الاولاني السؤال الاولاني اللي قال لك يدخل النار هذا يريد ان يؤمن او ينبل القدرة ان ربنا سبحانه وتعالى قدير فما كتبه في اللوح سوف يقول، فامن بقدرة الله ويريد بالايمان بقدرة الله ان يقول لك اللي كتب انه في الجنة هيخش الجنة وكتب في النار هيخش النار. طيب والجانب الثاني اقول لك طب ما لو كتب انه اهل النار واطاع رب العزة والجلال وربنا عذبه يبقى ده ظلم فينفي الحكمة خبرك ازاي ولا يؤمن بان الله حكيم لان الحكمة تقتضي ان لا يعذب احدا الا بذنب اقترفه ولا يظلم ربك احدا فلازم تؤمن بانه حكيم وتؤمن بانه ايه قدير فتجمع في ايمانك بين الحكمة وبين القدرة. تقصد المرة حديثا يا بني الله رب العالمين حد تفصيل بالزول الله يجزي. أهل السنة يقولون نحن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير وما كتبه في اللوح المحفوظ سوف يتم وأيضا هو حكيم لا يظلم أحدا من خلقه فإزاي أجمع بين الحكمة وبين القدرة وحل المسألة دي ببساطة؟ صلوا على رسول الله. نرجع بقى للسؤال الثاني لو واحد ربنا كتب عليه أنه هو من أهل النار وأطاع رب العزة والجلال هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ فاللي يقول لك اللي هيغلب جانب القدرة يقول لك ايه هيدخل النار لان طالما انكتب يبقى كده. واحد تاني يقول لك ايه طب ما ده هيبقى ظلم زي المعتزلة يبقى نقول لا مين في التقدير السابق فنفوا اصل من اصول الايمان هو الايمان بالقضاء والقدر. اللي سأل اخطأ خطأ عظيم. انت بتقول فلان كتب عليه ربنا ان هو من اهل النار مين عرفك؟ مين اللي قال لك؟ مع احتمال يكون كتب انه مين؟ من اهل الجنة لان ربنا اخفى المقدر اللي كتبه وما بينوش. فيقول لك القدر سر الله فين؟ في خلقه. سر الله في خلقه على اي اساس؟ ان ما عرفش اذا كان فلان ده من اهل الجنة ولا من اهل النار. ما نقدرش نقطع الواحد انه من اهل الجنة ولا النار لان ما اطلعناش على في اللوح. وربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه اخفى التقدير الازلي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأجمعوا على ذلك. الإمام الطحاوي يقول وأصل القدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا أبدا. محدش بيطلع على ما في اللوح المحفوظ ولا شاف. ليه؟ عشان تصح الحكمة. يبقى أنا قدامي إيه؟ ينزل من بطن أمه ما فيش قدامه غير الأخذ بالأسباب. اعملوا فكل إيه ميسر لما خلق له. إنما ينفع سؤاله إمتى؟ السؤال يصح انت يصح لو انت قلت ده لو واحد نزل من بطن امه وكتب الله على وجهه كافر بالله مهما اطاع يدخل الجنة ولا النار؟ يقول يدخل النار ويبقى ده ظلم. لكن في واحد بينزل بطنه معارف قدره رده، لا يعلم الغيب إلا الله، فأخفاه في اللوح المحفوظ. فنؤمن بقدر الله ونعمل بشرع الله. ولذلك لما جه الصحابي سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنعمل اليوم فيما دفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني كل حاجة مكتوبة، أم فيما يستقبل بحيث أن العبد يخلق فعله؟ فالرسول قال له لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال له طيب ففيما العمل إذن إذا كان كل حاجة مكتوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه؟ ما انتش عارف قدرك، خذ بالاسباب واستعن بربك واطع الله عز وجل. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. عايز الجنه خذ باسباب، اطع الله واستعن بالله عز وجل واساله العصمه ووفقه واساله التوفيق والهدايه، وربنا يدخلك من الجنه ان شاء الله عز وجل. واللي في اللوحة مالكش دعوة بيه، ما تعرفش عنه حاجة، ما عرفش عن اللي في اللوحة الا بعد ما يحصل. فبعد ما يحصل ويقع اللي وقع اقول فيه قدر الله وما شاء فعل، فارضى بالمقدر واقول اعتصم بشرع ربي والجأ اليه واستغفر الله من ذنبي ان عصيته واتمسك بالطاعة واستمر على ذلك واسأل الله ذلك الى ان اموت. كده يبقى فاهم التوحيد صح. ولذلك التوحيد هناخد من المحاضرة الجاية اسمه توحيد الشرع والقدر. توحيد ايه؟ الشرع والقدر. لابد ان تؤمن بقدر الله وان تعمل بشرع الله. انما واحد يقول لك والله انا مش هصدق بالقدر لان هو ده العدل. فالعدل عند المعتزلة يقول لك ان ما فيش تقدير والعبد هو اللي بيخلق فعله، فانت عملت خالق اخر مع الله عز وجل. فهمت الاصل الثاني؟ العدل عند المعتزلة ده عدل بقى ولا قمة الظلم؟ قمة الظلم. لا يريدون الايمان بتقدير الله عز وجل السابق، ولا يؤمنون باسمه القدير ولا بصفة القدرة. يقول لك لا انا بس اقول لك ان الانسان ولا بيخلق فعله، هذا العدل اللي بيتكلموا عنه. هذا مؤصل اصول الدين. فهم قدرية نفوا التقدير السابق، وعكسهم الجبرية طلع في المقابل مذهب الجبرية، قالوا الإنسان مصير وآمنوا بالقدرة ونفوا الحكمة. ناس ينفوا الحكمة وناس ينفوا القدرة. أما أهل السنة والجماعة فقد آمنوا بتقدير الله وحكمة الله معا، فهو القدير وهو أيضا الحكيم، وآمنوا بجميع أسمائه وجميع أوصافه، فصدقوا الله في خبره ونفذوا أمر الله حين طلبه منه. ده معتقد أهل السنة والجماعة. لعل المعلومات دي تكون واضحة في أذهان إخواننا، وإن شاء الله هيجي تفصيلها. يعني موضوع القضاء والقدر هو محتاج دورة لوحده، لكن أحاول نجميكم الأمر. وبعدين بالنسبة للدورة، الدورة ست شهور. ست شهور إيه اللي ست شهور؟ الدورة في حدود ست شهور هتعرف منهج الأسماء والصفات. لكن طول ما أنت شايف جديد وبتستفيد، والمحاضرة الجديدة ما سمعتهاش قبل كده، استمر مع الشيخ. بدأ الشيخ يكرر واللي يقولوا لعيده سيبه ومشي. واضح كلام؟ يعني طول ما انت بتحضر وتحس بإفادة اقعد واسمع. لو قعدت الدورة مش ان شاء الله كل ما نعرفه في العقيدة هنحاول نركزه جدا عشان ما نطولش عليه. محدش يقعد مثلا واحد جاي يقول انا قعدت في المكان الفلاني سنتين عشان اتعلم العقيدة عند الشيخ فلان، وطلعت بعد سنتين سقطت في الامتحان بتاع المدرسة وما اتعلمتش عقيدة. رحت للشيخ فلان قال له روح احضر الدورة بتاع عين شمس وعرض عليه الشيخ مصطفى العدا والله يكرمك، هو الوقت اللي بيحل طلبة العلم عليهم، قول لهم احضروا الدورة بتاع عين شمس. ليه؟ لان حاسس انه هيستفيد. فاحنا بنحاول نركز المعلومة عشان ما تطولش سنتين او ثلاثة في المكان الفلاني. لا، تدرس العقيدة وتتعلمها، بعد كده هتعرف تميز الامور بسهولة ويسر باذن الله تبارك وتعالى. وانت نفسك هتبقى حكم على نفسك وعلى فهمك وعلى الاخرين عندما تسمع كلامهم تميز الغش والسمين. صلوا على رسول الله. الاصل الاول والثاني المنزلة بين المنزلتين عرفناه صح كده؟ يعني حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا ان هو له مؤمن وله كافر عند المعتزل. عند السلف مسلم ايه؟ عاصي. عند الخوارج كافر بالله العظيم في الاخرة. في الآخر عند المعتزلة يجي الأصل الرابع يقول لك انفذ الوعيد انه مخلد في النار لابد انه يخلد في النار العاصي. عند السلف لا، تحت المشيئة ممكن ربنا يغفر له ابتداء ويدخل الجنة، ممكن يعذبه في النار ثم يطهره ويخرجه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الخوارج يتفق مع المعتزلة في انه مخلد في النار، ولذلك الشفاعة ينفيها الخوارج وينفيها المعتزلة، بينفوا الشفاعة. ليه؟ لأنهم مذهبهم إن اللي يدخل النار ما يطلعش تاني. وانتوا عارفين طبعا لنا كتاب اسمه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود والرد على الدكتور مصطفى محمود، لما نفى الشفاعة على صفحات الأهرام وكده، يعني ردنا عليه كتاب، وكتاب طيب لطلبة العلم في موضوع الشفاعة، اسمه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود والرد على الدكتور مصطفى. هنرفع الكتب كلها على الموقع إن شاء الله جميل. كده الاربع اصول واضحة، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. ما المعروف وما هو المنكر؟ واحد يقول لك هذا راجل بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الاول حدد لي هو المعروف هو المنكر عشان الله يكرمك نتفق. مش كل اللي يقول لك احنا جماعة الامر المعروف والمنكر، وبعدين امر معروف ايه هو المعروف والمنكر؟ فيقول لك المعتزل المعروف هو الاصول الخمسة والمنكر ما عداه، يبقى كل مذهب السلف منكر. فمن كان في مذهب المعتزلة وفي اعتقادهم يبقى لازم يحذر من السلف، فيسمي مذهب السلف منكرا ويسمي مذهب المعتزلة معروف. شفت بقى، مش اي واحد يقول لك انا بأمر المعروف وانا عن المنكر تمشي وراه. اسمع يا ابن الله يهديك، اللي يحدد لك الدليل الحجة، اين الخبر لأصدقه واين الامر لأنفذه، مش كده برضه يا اخوانا؟ انما يقول لك انا ده تعالى نأمر معروف ونهى عن المنكر. فما المعروف والمنكر؟ قصدك معروف ومنكر بتاع المعتزلة ولا بتاع السلف الصالح؟ خد بالك ازاي الامور محتاجة الى بيان. دي الاصول الخمسة عند المعتزلة. ايه المأمون ابن هارون دخل في دماغه كلام وعجبه، فلما تولى الخلافة فرض على الناس بدعة القول بخلق القرآن، اسمها في كتاب البدعة الكبرى اللي انتوا خدتوه وهتلاقوا منه ان شاء الله نسخ. واحد اسمه بشر بن رياس المريسي اتصاحب مع المأمون بن هارون، ومعاه واحد اسمه احمد بن ابي دواد. قالوا ان ربنا ما بيتكلمش، فالقرآن مخلوق. فات الدين من بعد ايش يا اخوانا عشان ما اطولش الساعة كده؟ ها؟ يعني انا كده حاسس ان طولت عليكم، ان كان الكلام يعني خلاص معلش الناس اللي واقفه ورا، يعني هنصلي على طول اقول ان شاء الله عز وجل دقيقه ولا اتنين وخلاص. المأمون ابن هارون لما فرض قول بدعه خلق القران، وده هيجي لها محاضره كامله نحكي فيها قصه، ممكن تشوفوها على الموقع، لان الدوره هذه ايضا تلقى في الغربيه كل يوم اربع، فهم وصلوا المحاضرة رقم 18 اللي جايه دي رقم 19 هنحل لهم فيها الامتحان اللي بنقوله. فالمحاضرات بتطفى على الناس، اللي مستعجل يشوفها مش اشكال، بس انصحكم تابعوا واحده واحده العلم بيجي بتوعد. فقصة القول الخلق القرآن مأمون ابن هارون اللي حصل ايه؟ بقيت الأمة الإسلامية بسبب هذا الحمق اللي حصل من الخليفة المأمون ابن هارون ومما فعله بالعلماء والمحدثين وبدعة القول بخلق القرآن اللي كتبها على المساجد في كل مكان لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، أدى ذلك بالأمة الإسلامية إلى أن يظهر جيل من الشباب حدود 40 سنة ما يعرفوش السنة، ما يعرفوش غير المذهب المعتزل والمذهب العقل. فلما ظهر المذهب العقلي وانتشر واصبح مذهب المعتزله هو الاصل، واللي يتكلم على السنه يبقى هو الشاذ والبدعه. يعني والله ما تنزل لك واحد الراجل اللي قاعد بيتكلم ده هو مبتدع، هو تلاقيه على مذهب المعتزله تقول في ايه ده، فاصبح الاصل البدعه واصبحت السنه هي الايه هي البدعه. ده حصل في عصر المعتزله. جه بعد كده الامام ابو الحسن الاشعري يعيد الناس الى مذهب السنة، فما رجعتش الاوضاع على ما كانت عليه في عصر السلف، اصبح فيه خير لكن فيه دخن، فظهر مذهب اسمه مذهب المتكلمين الاشعرية. ابو الحسن الاشعري اعلن براءته من مذهب المعتزلة، لكن مذهب الاشعرية قال والله نوفق بين الجماعة السلف وبين المعتزلة ونصلح بينهم، نقدم العقل على النقل وناخد بالنصوص اللي ورا القرآن والسنة برضه. طب كلها قالوا لا ناخد اللي يوافي العقل. طب بدل المعتزلة ناخد الصفات كلها، قالوا لا ناخد احنا سبعة. حلو قوي، السبعة دول يسموهم الصفات الثبوتية. فعل حادث يدل على القدرة، تخصيص يدل على الإرادة، والإبخار يدل على العلم، هذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كفاية السبعة دول ونجيب أدلتهم القرآن والسنة طبعا. خد بالك إزاي؟ طب والباقي يقول لك أصل دي نصوص موهمة للتشبيه والجسمية، وكل نص أوهم التشبيه أولها أو فوضر تنزيه. الكلمتين الأخرى دول عدوه، أنا عارف عدوه، هيجي لهم وقته محاضرة ولا اتنين هتلاقوا دخلنا في الحاجات ديت، بحيث تعرف تميز المذهب بدقة شديدة جدا. وأنصحكم بمتابعة محاضرة الغد في عبدين بنشرح فيها الرسالة التدمرية، هو بيتكلم على مذهب الأشعرية، بينقض بيتكلم فيه في الوجه الحق. خدنا المحاضرة اللي جايه ديت، هتبقى المحاضرة رقم 35 مش كده برضه؟ 36 35 ان شاء الله. هي مرفوعة كلها على الموقع، فممكن تتابعوها وتحضر رسالة تدمرية. اللي عايز يتعلم لازم يدور على العلم ويبحث عن ازاي ينتقط المعلومة اللي تفيده وتؤثر في حياته. انا يعني هكتفي بذلك، وان كان فيه يعني كلام طيب، لكن المحاضرة القادمة خليني بقى اركز معاكم عشان اعيد الكلام قبل ما حد يتحرك من مكانه. اولا مسألة توزيع الاسطوانات بعض الصلاة بالشكل اللي شايفه كده هيحصل هرج ومرج، ولذلك احنا بنقول الاسطوانات عبارة عن ايه؟ الاسطوانات اسطوانة القرآن متقسمة الاجزاء، ودي الاسطوانة الوحيدة اللي معمول فيها القرآن اجزاء، وبتشتغل ام دي 3 على مسجلات السيارات، وجميلة جدا تفيدكم في حفظ كتاب الله عز وجل. اجزاء ده دي المكتبة الصوتية في العقيدة الاسلامية فيها 30 محاضرة ممتازة جدا لطلبة العلم. المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية الإصدار الثاني دي في أغلب المحاضرات اللي احنا بنقولها ونجيبها عشان كده يعني، فدي بتتوزع عليكم إن شاء الله عز وجل. بس الله يبارك فيك، بعد الصلاة انصرف كل واحد وهو لحاله، واللي عايز يبقى يجي المسجد، أو واحد من الإخوة جاي من سفر بعيد، إنما القريب يجي لنشهد. لو دخلت على الإخوة يبقى لا هتاخد الصوانات هتكسروها، وبالصلاة على النبي لا هناخد مبلغ رسمي. فبقول لكم دلوقتي إيه، إحنا عايزين يبقى أدب طلبة العلم. الحاجة ما تروحش تطلبها، تكون عزيز النفس تجي لك وأنت قاعد. مفهوم؟ شخص أنا ما خدتش، أنا الكلام ده ما ينفعش. ما يجي أدب طلبة العلم أبدا. طالب العلم رزقك هيجي لك. وطالما أنت حريص على العلم ألف من هيخدمك. فما تحاولش تكون يعني حريص على الشيء بحيث تفقده، وممكن واحد ياخد عينها في البيت وخلاص ولا يتعلم منها ولا بتاع. لا، انا عايز طالب العلم اللي هو طالب علم بحق. فان شاء الله عز وجل بعد الصلاه الخمسه الكتاب المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد، هذا الكتاب هتلقى منه محاضر القادم باذن الله تعالى، هو متوفر ايضا. احنا قلنا تاني اهو الكتاب ده، بكرر مره ثانيه، الطلبه اللي ما يقدروش يجيبوه مش معنى كده عيب حقهم، احنا كلنا بشر ومرينا بالمراحل دي، وكان في اللي بيساعدنا لما اتعلمنا. اللي ما يقدرش يدفع تكلفه الكتاب يجي يسجل اسمه عند الاخ سيد ويقول انا في الدوره، عشان اي حاجه تجيله بالطريقه دي. واللي يقدر ان ربنا يمن عليه ويجيب لي اخوانه يساعدهم يبقى جزاه الله خير، يكلم الاخوه ويجيب الكتب اللي هو عايزها ويوزعهم عليهم. لكن مساله الكتاب ده تكلفته ما هنضعه ازاي يعني؟ خد بالك ازاي؟ فايا كان انا من ناحيتي على قدر ما استطيع واشهد الله عز وجل انني لا ابتغي من ذلك شيء الا ان يتعلم الطلبه كما ينبغي. فبعد الصلاه الاخوه ما يزدحموش وينصرفوا. اللي جاي من خارج القاهره بس هو اللي ينتظر في المسجد عشان ياخد الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واللي انت عايز يعمل تعالى كلمني بعد الصلاه من فضلك. والسلام عليكم ورحمه الله.